بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، ما زال الحديث فيما يتعلق بالمرفوع السابع. قد عرفنا أن الناظم رحمه الله تعالى شرع في بيان المرفوعات من الأسماء، وقلنا هي سبعة: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ وخبره واسم كان أخواتها وخبر إن أخواتها، هذه ستة. السابع التابع، تابع يدخل تحته أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل، أربعة أشياء، بناء على أن العطف يشمل النوعين: عطف البيان وعطف النسب. يشمل النوعين: عطف البيان وعطف النسب. توابع عرفنا أن التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، فالذي نكون تابعا له. والعامل في التابع هو العامل في المتبوع، هذا الأصل. عند البدل هو على نية إعادة العامل. وأخذنا فيما يتعلق بالتابع الأول النعت، التابع الأول النعت، وعرفه أو عرفناه بما ذكرناه سابقا، أو تعريف ابن هشام رحمه الله تعالى في قطر الندى، هو أحسن تعريف: تابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. عرفنا ما يتعلق بالمشتق والمؤول به بالمشتق. عرفنا كذلك فائدة النعت، إما التخصيص وإما تعريف الإيضاح، إما التخصيص وإما الإيضاح، يعني توضيح المعرفة. وعرفنا أن النعت نوعان: حقيقي وسببي. حقيقي هو الذي رفع ضميرا مستترا، والسببي هو الذي رفع اسما ظاهرا. ثم احوال الاسم عشره: السببي له اثنان من خمسه، اثنان من خمسه، واما الحقيقي فله اربعه من سته، على التفصيل الذي ذكرناه. ثم ذكر الناظم قوله فيما يتعلق بالنعت: كذاك في التعريف والتنكير، يعني لابد من المطابقة في التعريف والتنكير، حينئذ استطرد في ذكر المعرفة والنكرة. يعني إذا قيل في التعريف والتنكير، الطالب قد لا يميز بين المعرفة والنكرة، فلذلك قال المعرفة والنكرة، عقد فصلا لبيان المعرفة والنكرة. يعني الاسم ينقسم بحسب التذكير، بحسب التنكير والتعريف، إلى قسمين: إما معرفة وإما نكرة. لا يكاد بل لا يخرج اسم عن هذين القسمين: إما نكرة وإما معرفة. أيهما الأصل؟ الأصل التنكير، الأصل كون الاسم نكرة. لماذا؟ لأنه لا يحتاج في الحكم عليه إلى علامة. الذي يحتاج في الحكم عليه إلى علامة هو ماذا؟ هو المعرفة. يقال معرفة بالعالمية، معرفة بأل، كونه ضميرا، كونه اسم إشارة، كونه اسم موصولة، كونه مضافا إلى واحد من هذه الست، حينئذ نقول، أو الخمس، حينئذ نقول هذا سمى ماذا؟ سمى معرفة. ما عداه فهو نكرة. وجرى بعضهم على العكس، لأنه ميز النكرة ثم قال ما عداه فهو معرفة، فهو معرفة، نكرة القابل المؤثرة، وهذا ذكر ابن مالك، كذلك صاحب الملحد. المعرفة والنكرة، المعرفة والنكرة. المعرفة هل هي مصدر أو اسم مصدر؟ إن كانت مأخوذة من عرفة فهي اسم مصدر، فهي اسم مصدر، لأن عرفة مصدره التعريف وليس معرفة، وليس معرفة. إن كان مأخوذ من عرفة بالتخفيف فهو مصدر، يعني من فعل أو من فعل. هل معرفة مأخوذ من فعل أو من فعل؟ إن كان من فعل فهو اسم مصدر، إن كان من فعل بالتخفيف فهو ماذا؟ فهو مصدر. وكذلك الشأن في نكرة، هل هو من نكر أو نكرة، يعني على وزن فعلة؟ إن كان من نكر بالتضعيف فهو اسم مصدر، وإلا فهو مصدر. المعرفة في اللغة مطلق الإدراك، مطلق الإدراك، والإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. الإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. وانظر أهل اللغة عرفوا المعرفة بمطلق الإدراك، وكثير من أهل اللغة وكذلك من المناطق عرفوا العلم بأنه مطلق الإدراك. حينئذ استوى تعريف المعرفة مع العلم، وهذا هو الصحيح، أن كل منهما مرادف للآخر، مرادف للآخر، ولا مانع أن يستعمل بعضها فيما لا يستعمل فيه الآخر، هذا لا إشكال فيه، لكن يكون الأصل هو ماذا؟ هو الترادف. فالعلم والمعرفة مترادفان، وكل منهما يعرف بكونه مطلق الإدراك، يعني ليس الإدراك الخاص، إنما هو مطلق الإدراك. والإدراك هذا مصدر أدرك، يدرك إدراكا، وتفسيره عند المناطق كغيره وصول النفس إلى المعنى بتمامه، فإن لم تصل إليه بتمامه فهو الشعور. والذي يعنينا هنا المعرفة الصلاح، معرفة صلاحا. عرفها النحاة بأن ما وضع ليستعمل في معين، ما أي اسم، لأن المعرفة وصف للاسم. حينئذ نقول أيهما أعم، الاسم أو المعرفة؟ الاسم أعم من المعرفة، لأن كل معرفة اسم، وليس كل اسم معرفته، لأن الاسم يشمل المعرفة والزيادة وهي النكرة، أما المعرفة فهي خاصة، إذن المعرفة أخص والاسم أعم، حينئذ يدخل تحته النكرة والمعرفة. ما وضع، وضع، الوضع في الاصطلاح عند النحاة جعل اللفظ دليلا على المعنى، بمعنى أن العرب إن كانوا هم أول الواضعين نطقوا باللفظ بإزاء معنى. وأنت تعلم أن كل لفظ وضع بإزاء معنى، يعني لفظ السماء وضع للمعنى الذي هو المسمى لا يتجاوزه إلى غيره، فلا يفهم من السماء مسمى الأرض، ولا يفهم من الأرض مسمى الأرض، أو الأرض مسمى السماء، وهكذا. فكل لفظ وضع بإزاء معنى، يعني بجوار معنى، إذا أطلق هذا اللفظ انصرف إلى المعنى المراد منه الذي هو المسمى. وعرفنا أن المسمى قد يكون جامدا، وقد يكون معنى، وقد يكون ذاتا متصفة بصفة، إلى آخر التقسيمات. إذن جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا يسمى ماذا؟ يسمى وضعا. وضعت العرب، وكان الصواب أن الواضع هو الله عز وجل، واللغة الرب لها قد وضعها، هذا هو الصواب. توقيف اللغات عند الأكثر، يعني هي موقوفة على النقل. ما وضع ليستعمل في معين، الاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. فعندنا وضع وعندنا استعمال، عندنا وضع وعندنا استعمال. حينئذ الوضع ما هو؟ كون الواضع وضع اللفظ ليدل على معنى خاص، إذا أريد هذا المعنى فيطلق هذا اللفظ، إذا أريد معنى آخر وضع له لفظ آخر، حينئذ إذا أطلق اللفظ انصرف إلى هذا المعنى، هذا وضع يسمى وضعا. ثم المستعمل يستعمله، بمعنى أنه يطلقه ويريد به المعنى الذي وضع له بلسان العرب، يسمى هذا يسمى استعمالا، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى في معين خرج به ماذا؟ النكرة. المعرفة هنا قلنا تقابل النكرة، وكل منهما اسم. إذا جئنا نعرف المعرفة فنقول ما أي اسم وضع ليستعمل، المعرفة اسم وضع ليستعمل، إذا اشترك معنى ماذا؟ النكرة. فالنكرة كذلك وضعت لتستعمل، لكن لما قال في معين حينئذ أخرج ماذا؟ النكرة، لأن النكرة كذلك ما وضع ليستعمل في غير معين، في شائع، في جنسه كما سيأتي، في أفراد جنسه. حينئذ الفرق بين النكرة والمعرفة أن كل منهما وضع ليستعمل، إلا أن وضع المعرفة ليستعمل في معين، ووضع النكرة ليستعمل في غير معين، يعني في شائع مبهم. حينئذ إذا قلت زيد هذا انصرف إلى معين، وإذا قلت هذا انصرف إلى معين، وإذا قلت جاء الذي أبوه عالم انصرف إلى معين، وهكذا. حينئذ لا يفهم إلا المعين. وإذا قلت جاءني رجل، هل حصل تعيين؟ الجواب لا، مع كون لفظ الرجل استعمل في معناه، هو وضع في لسان العرب ليدل على ذكر بالغ من بني آدم، وهنا قد استعمل في معناه، استعمل الرجل ليدل على ذكر بالغ في بالغ من بني آدم، ولم يستعمل ليدل على أنثى ولا على غيره من المعاني، وإنما استعمل في معناه. لكن هل استعمل في معين؟ الجواب لا، يعني لا تدري الرجل من هو، زيد أو عمرو أو خالد إلى آخره، فصار فيه ماذا؟ صار فيه شيوع، وهذا التقابل بين النكرة والمعرفة. إذن كل منهما موضوع، يعني وضع في لسان العرب ليدل على معنى، ثم يستعمل، فالنكرة يستعمل في شائع والمعرفة يستعمل فيه في معين، هذا الفرق بين النوعين. وثم ما يسمى بالحمل عند الصوليين وكذلك أهل اللغة، وهو اعتقاد السامع مراد المتكلم من كلامه. عندنا ثلاثة أشياء: وضع واستعمال وحمل. حمل هذا يتعلق بالمخاطب، يتعلق به بالمخاطب، يعتقد المخاطب السامع مراد المتكلم من كلامه، حينئذ يفهم المراد ما هو. يقول رأيت أسدا، فالسامع يفهم ماذا؟ أنه الأسد الحيوان المفترس، قد لا يريد به الحيوان المفترس، وإنما يريد به ماذا؟ الرجل الشجاع. رأيت أسدا يخطب، قد لا يفهم العامي المراد به ماذا؟ أنه مجاز ويخطب هذه قرينة، فيظن أنه رأى أسد الحيوان المفترس يخطب على المنبر، يحتملها، فلم يعتقد ما أراده المتكلم من كلامه، بل حرف الكلام. إذن ثم ثلاثة أشياء: وضع واستعمال وحمل. وضع واستعمال وحمل. الوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط، هكذا قال الفتوح في شرح المختصر. الوضع سابق يعني هو الأول، ثم الحمل لاحق متأخر، ثم الاستعمال متوسط بين الأمرين، فيوضع اللفظ أولا ثم يستعمل ثم بعد ذلك يأتي الحمل. أعرف المعارف لفظ الجلالة بالإجماع الله، أعرف المعارف ولا خلاف بذلك. ثم الضمير ثم العلم، يعني المعارف ليست على مرتبة واحدة، بل هي درجات، بعضها أعرف من بعض. عرفنا أنه بالإجماع لفظ الجلالة الله أعرف المعارف، فليس داخلا في الكلام. ثم الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الموصول ثم ذو الأداة ثم المضاف إلى واحد من هذه المعارف، يعني إذن المعارف ستة، وإن زاد بعضهم كابن مالك النكرة مقصودة في المنادى، أو كذلك أي سبعة على التحقيق. حينئذ نقول الضمير أعرف من العلم، والعلم أدنى معرفة من الضمير، والضمير أعرف من اسم الإشارة، واسم الإشارة أدنى معرفة من العلم، واسم الإشارة أعرف من الموصول، والموصول أدنى معرفة من اسم الإشارة، والموصول أعرف من ذي الأداة يعني أل المعرف به بأل، وذو الأداة أدنى معرفة من الموصول. ثم المضاف باعتبار أل الأعرف، ثم يأتي المضاف، والمضاف أدنى درجة من المعرف به بذي الأداة، فمضمر أعرفها، ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادى عينا، فذو إضافة بها تبينا. والنكرة المقصودة في باب المنادى حصل تعيينه بالإقبال والقصد. إذن هذا تعريف المعرفة وأنواعها الستة على الترتيب الذي ذكرناه. باعتبار النعت قلنا الناظم هنا كأصله إنما ذكر هذا الباب متمما لباب النعت، حينئذ ما الذي ينعت به وما الذي لا ينعت من هذه؟ هل كلها تقع نعتا ويوصف بها؟ الجواب لا، ليست كلها. فالضمير لا ينعت ولا ينعت به، الضمير لا يقع صفة ولا يوصف مطلقا دون استثناء، حينئذ خرج الضمير. الضمير من المعارف لا يقع نعتا ولا ينعت به. العلم ينعت ولا ينعت به، ينعت يعني يوصف، فتقول جاء زيد العالم، جاء زيد العالم، لكن هل يصح أن تقول جاء العالم زيد، زيد يكون نعت العالم؟ الجواب لا، لا يصح عند النحاة. إذا جاء هذا التركيب يعرب بدلا أو عطف بيان، ولا يصح أن يعرب ماذا؟ نعت. لماذا؟ لأن النعت ينعت، هو ينعت يوصف لكن لا يوصف به، فيصح أن تقول جاء زيد العالم، نعت زيد، فزيد صار منعوتا، هذا جائز باتفاق، لكن العالم زيد على أن يكون زيد نعتا للعالم هذا ممتنع، هذا ممتنع وهذا مسلم لا إشكال فيه. لماذا؟ لأننا اشترطنا في النعت أن يكون ماذا؟ مشتقا أو مؤولا بالمشتق، وزيد ليس مشتقا وليس مؤولا بالمشتق، حينئذ انتفى فيه ماذا؟ شرطه النعت. لكن انتبه، كثير من النحاة يدخلون أسماء الباري هنا في هذا الموضع فيقولون لا ينعت بها، والصواب أنها ينعت بها، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله ذو الجلالة مضاف إليه، والرحمن نعت له. بعض الإعرابات قد يمر بك يقول لا يصح أن يكون نعتا، بناء على ماذا؟ على أن العلم لا ينعت به. نقول العلم لا ينعت به في شأن المخلوق ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مسلم. لماذا؟ لأنه جامد لا يدل على معنى، لكن أسماء الباري جل وعلا لا تدل على ذات ومعنى، إذا هي من المشتقات ليست بجامدة. هم يقولون مثلا زيد لا يدل على معنى، قد يسمي الشخص ابنه صالحا ويكون طالحا. هل إذا سمى صالحا معناه أنه ذات متصفة بالصلاح؟ جواب لا، لا يلزم. حينئذ نقول صالح هذا جامد لا يدل على معنى، ليس كل من سمى اسمه صالحا صار ذا صلاح. نقول لا، قد يسمى محمد ولا يكون محمودا، بل يكون مذموما من الناس يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ نقول هذا مسلم في شأن المخلوقين عدا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أسماءه كأسماء الباري جل وعلا تدل على معاني. وكذلك كما قال ابن القيم أسماء القرآن كذلك ينعت بها. إذن قول النحاة القاعدة هنا في باب العلم والنعت أن العلم ينعت ولا ينعت به. نقول نعم، العلم ينعت ولا ينعت به، ونستثني ثلاثة أشياء: أولا أسماء الباري جل وعلا، ثانيا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا أسماء القرآن. هذه كلها تدل على ذات وصفة، حينئذ يصح أن ينعت وينعت بها على ما ذكرناه. البقية ما عدا المنادى فينعت بها وتنعت، يعني اسم الإشارة يقع نعتا وينعت هو كذلك، اسم الموصول وسائر ما مر معنا من المعارف. قال الناظم رحمه الله تعالى: واعلم هدية الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة. واعلم، هذا أمر من العلم بمعنى تعلم، كلمة يؤتى بها إشارة إلى الاهتمام بما بعدها. هدية الرشد، هذه جملة دعائية معترضة، هداك الله إلى الرشد، كما قال فيما مر معنا أرشدك الله لطاعته، هذه مثلها، هذه طريقة أهل العلم يحرصون على دعاء المتعلمين. واعلم هدية الرشد، هدية هدى والرشاد والدلالة، الهدى الرشاد والدلالة، يقال هداه هدى أي أرشده، والرشد ضد الغي. اعلم ماذا؟ أن المعرفة، أن المعرفة، أن مثل إن الكلام، إن السكون، قلنا هذا الأصل فيه عدم التوكيد، فإن تخاطب خالي الذهن مني حكم ومن تردد فلتغتني عن المؤكدات. خالي الذهن الذي ليس عنده علم بشيء ما، حينئذ فلتغتني فلتستغني عن المؤكدات، هذا هو البلاغة والفصاحة، ألا يؤتى به بمؤكد البتة. أن المعرفة أي جنس المعرفة، لأنه معرفة، المعرفة هنا مفرد، وأخبر عنه ماذا؟ خمسة أشياء، فلا بد من التطابق، لابد من التطابق بين المبتدأ والخبر كما مر معنا. أن المعرفة، هل هنا للجنس، لذا أخبر عنه بخمسة، معرفة هذا اسمه أن، خمسة أشياء. أن المعرفة هكذا، المعرفة أن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. المعرفة اسم أن منصوب بها ونصب فتحة مقدر على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف، سكون الوقف هكذا، تكون الفتحة هنا ماذا؟ مقدر، لكن ما نطقت بها. ومر معنا أن الإعراب يتبع الملفوظات لا المرسومات، يتبع الملفوظات، أن تقول معرفة طفت عليه به بالسكون. خمسة أشياء، خمسة أشياء، معرفة هذا خبر أن عند أهل المعرفة، عند يعني في حكم أهل المعرفة، أهل العلم من النحاة ومن تبعهم، وهي الضمير ثم الاسم العلم فذو الأداة ثم الاسم المبهم وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف فافهم المثال وأتبعه، عد لك ماذا؟ ستة معارف، وترك المنادى نكر المقصودة، ولم يرتبها على العرفية، وهي الضمير. لفظ الضمير هذا مصطلح البصريين، ويسمى عند الكوفيين كناية ومكنية، كناية ومكنية، كثير من المفسرين كالنسفي وغيره يقول هذا كناية، قوله كذا كناية، يعني ضمير يعود إلى كذا، الذي لا يعرف يظن أنها كناية عند أهل البلاغة، فيبحث عن ماذا؟ عن المشبه المشبه به إلى خليفة، فيستفسر كيف يقول النسب في كناية وليس في اللفظ كناية. قل لا، قصده ماذا؟ أنه ضمير، فيسمي الضمير ماذا؟ كناية. فانتبه لهذه الاصطلاحات. الضمير ما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو، ضمير ما لفظ اسم معرفة دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. ومر معنى هذه الضمائر أنا وأنت إلى آخره، وهو وهي إلى آخره. إذن وهي الضمير، هذا أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، وله تفاصيل تذكر في المطولات. ثم الاسم العلم. الاسم العلم، العلم قول الاسم هذا لا داعي له، لأنه لو قال ثم العلم لعرفنا أنه ماذا؟ أنه اسم، لكن لضرورة النظم نص على كونه اسما. ثم يأتي والرتبة بعده الاسم العلم. والعلم عند النحاة ما دل على مسماه بلا قيد، ما اسم معرفة دل على مسماه بلا قيد. لأن المعارف على نوعين، المعارف التي مرت معنا على نوعين، منها ما يدل على مسماه بقيد، يدل على مسماه بقيد. والقيد هنا نوعان، قيد لفظي وقيد حسي. القيد اللفظي كأل، فإذا قلت الرجل العالم الإنسان هذا دل على مسماه، لكن بواسطة ماذا؟ أل، هذا قيد. إذن الإنسان إنسان أصلا نكرة، دخلت عليه أل حين صار معرفة، إذن دل على مسماه لكن بواسطة ماذا؟ بواسطة أل، إذن بواسطة قيد. وهذا القيد لفظي، وهذا القيد لفظي. كذلك جاء الذي، الذي هذا من المبهمات، يعني لا يفهم معناه إلا بما بعده بصلة الموصول بجملة الصلة. فإذا قلت جاء الذي ما تدري، جاء التي أو جاءت التي، جاء اللذان، جاء الذين، ما تفهم المراد كذلك. لكن لقول جاء الذي قام أبوه، جاء الذي كان عندك بالأمس، فهمت المراد. إذن نقول حصل التعريف بالذي ليس بلفظه، وإنما بماذا؟ بالقيد. وهذا القيد لفظي، هذا القيد لفظي. حينئذ كل قيد في المعارف فهو لفظي إلا في اسم الإشارة، فهو قيد حسي، فهو قيد حسي. ولذلك قالوا في تعريف اسم الإشارة ما وضع لمسمى وإشارة إليه، بمعنى أنه لابد أن يشير بيده، لابد أن يشير بيده. فمفهوم الإشارة داخل في مسمى ماذا؟ اسم الإشارة، فلا يكون معرفة إلا بهذا القيد، لكنه ليس لفظيا إنما هو ماذا؟ حسي. إذا انتفى القيد اللفظي وانتفى القيد الحسي ودل على مسماه فهو العلم، فهو العلم. لأن لفظ زيد، زيد هكذا ابتداء ليس فيه قيد لفظي، ليس فيه زيادة، وليس معه إشارة حسية. إذا نقول دل على مسماه بلا قيد، والمراد بلا قيد يعني بلا قيد لفظي كأل أو الاسم الموصول، ولا قيد حسي كاسم الإشارة، يسمى ماذا؟ يسمى علما. ثم الاسم العلم ما دل على مسماه بلا قيد، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخنقة. فذو الأداة، فذو الفاء تدل على الترتيب هنا، فذو الأداة قدم الناظم هنا ذو الأداة على ما بعدها فخالفه لم يهتم بالترتيب والتقديم، ترتيب كما ذكرناه سابقا. إذن الفاء هنا تدل على الترتيب وفيه نظر. فذو الأداة يعني صاحب الأداة، ذو هنا بمعنى صاحب، هنا ذكركم الأسماء ستة، صاحب الأداة يعني ما كان محلا بأل، ما كان محلا بأل، الرجل الإنسان العالم، هذا معرفة لدخول أل، وآلة التعريف أل، آلة التعريف أل، حينئذ يقول أل تفيد تعريفا، تفيد تعريفا. فذو الأداة عبر بذو الأداة ليشمل القول بأن المعرف هو أل أو اللام، قيل أم الحميرية كذلك. إذن أل أو اللام قولان، أل أو اللام قولان، صواب أن أل برمتها هي المعرف، إن كان الجمهور على أن اللام هي المعرف تبع للأخفش، والصواب أنها ماذا؟ أل برمتها، وهذا مذهب الخليل وسيبويه، وإن اختلفا في همزة، في الهمزة هل هي همزة قطع أم واصل، صواب أنها همزة قطع سهلت لكثرة الاستعمال كما هو مذهب الخليل. فذو الأداة إذن صاحب الأداة، ثم الاسم المبهم، ثم الاسم المبهم مأخوذ من الإبهام وهو الخفاء، ولذلك فيه إبهام بمعنى أنه لا تفسير فيه، لا يدل على شيء بذاته، لا يدل على شيء. ويدخل تحته نوعان: أسماء الإشارة والموصولات. ثم الاسم المبهم يدخل تحته نوعان: أسماء الإشارة والموصولات. اسم الإشارة كما عرفنا ما وضع لمسمى وإشارة إليه، ما وضع لمسمى وإشارة إليه، حينئذ اسم الإشارة بذاته لا يدل، هو مبهم. لو قيل كما قلت لكم بالأمس، لو قيل هذا زيد أراد أن يعرف معه مجموعته، قال هذا زيد، ما عرفه حتى يشير إليه أو لا. عندما قال هذا زيد قبل الإشارة، هذا زيد، هذا مبهم أو معين؟ مبهم. إذن مبهم، صدق عليه أنه الاسم المبهم. يعني إذن متى يحصل رفع الإبهام؟ إذا أشار إليه، قال هذا زيد. أما إذا قال هذا زيد هذا زيد، لو بقي إلى الصباح ما عرفه الناس. لماذا؟ لأنه مبهم، لا يرتفع الإبهام إلا بالإشارة. والمشار إليه قد يكون مفردا، وقد يكون مثنى، قد يكون جمعا، وكل منهما قد يكون مذكرا، قد يكون مؤنثا، وبسطها في المطولات يأتيكم إن شاء الله تعالى. الثاني الاسم الموصول، موصول اسم مفعول من وصل شيء بغيره إذا تمه. المراد به هنا في الاصطلاح ما افتقر إلى صلة وعائد. ما أي اسم معرفة أو معرفة افتقر إلى اسم، إلى صلة وعائد. والمراد بالصلة هنا الجملة التي تليها أو شبه الجملة. جاء الذي، الذي هذا اسم موصول، هو الذي معنى، هو المعرفة. يفتقر افتقارا لازما، لا يتم معناه ولا يتضح ولا ينكشف إلا بما بعده، وهو المسمى بالصلة، جملة الصلة أو شبه الجملة. فتقول جاء الذي قام أبوه، جملة فعلية. جاء الذي أبوه قائم. جاء الذي في الدار. جاء الذي عندك. إذن صح أن يكون جملة اسمية، وصح أن يكون جملة فعلية، وصح أن يكون ماذا، جارا ومجرورا أو ظرفا، وكل منهما متعلق بمحذوف. يجب أن يكون المحذوف المقدر فعلا، أن يكون ماذا، أن يكون فعلا. يعني جاء الذي استقر عندك، جاء الذي استقر في الدار، وهكذا. إذن هذه الصلة. ففرق بين الصلة وبين الموصول. المعرفة الذي يدخل معنا هنا الموصول، الذي هو الذي والتي واللذان واللتان والذين إلى آخره. حينئذ هذا هو الموصول، هو الذي يعتبر معرفة، لا يتم معناه إلا بجملة الصلة أو شبه الجملة. ثم يفتقر إلى عائد. هذا كالشأن في ماذا مر معنا؟ الخبر إذا وقع جملة، ولابد له من ماذا؟ من عائد، من ضمير يربط بين الجملة الخبرية وبين المبتدأ. هنا كذلك إذا وقع، إذا وقع جملة الصلة جملة اسمية أو فعلية، لابد من ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى ليس المبتدأ، إلى الاسم الموصول الذي. جاء الذي ضربته يكون مطابقا. جاء الذي، ها جاء هذا فعل ماضي، الذي فاعل، فقط الذي وحده فاعل في محل لأنه مبني. ضربته، ضربته هذه جملة فعلية مؤلفة من ماذا؟ من فعل وفاعل ومفعول، أو لا؟ ضربت هذا فعل وفاعل، هو هذا مفعول به. إذن أين جملة الصلة؟ ضربت. حينئذ تقول جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. أما الذي يكون في له محل من الإعراب، إما فاعل إما إلى آخره. ضربت الذي صار مفعولا به، جاء الذي صار فاعلا، إن الذين صار ماذا؟ اسم إن. حينئذ نقول له الذي والذين واللتان، هذا له ماذا؟ له محل من الإعراب. أما الجملة بعده فليس لها محل من الإعراب، هذا محل وفاق. لكن الكلام هنا في ماذا؟ في الضمير الذي يعود إلى الاسم الموصول. فتقول جاء الذي ضربته، حينئذ الضمير هنا ماذا؟ الضمير هنا يسمى عائدا. لا تصح جملة الصلة إلا بالعائد، قد يكون ملفوظا وقد يكون محذوفا، لكن الشرط أن يكون مطابقا للموصول. فإذا قلت جاء الذي ضربته، جاءت التي ضربتها، ضربتها، إذا لابد أن يكون مطابق. جاء اللذان ضربتهما، جاء الذين ضربتهم، جاءت اللاتي ضربتهن، إذا لابد أن يكون ماذا؟ مطابقا للموصول. إذن الصلة هي الجملة التي تليها أو شبه الجملة، والعائد أي ضمير مطابق للموصول. وما إلى أحد هذه الأربعة، الأربعة أضيف، وما أضيف، انظر التركيب، وما والذي أضيف، والذي أضيف إلى أحد هذه الأربعة. ما هي هذه الأربعة؟ الضمير، العلم، ذو الأداة، الاسم المبهم. هو عده شيئا واحدا ولا إشكال، عده شيئا واحدا. ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة غلام مثلا، يعني من النكرات، نكرة أراد ماذا؟ نكرة أضيف إلى واحد من هذه الأربعة فاكتسب التعريف، اكتسب التعريف. عندما نقول نكرة اكتسبت التعريف، متى تكتسب التعريف؟ إذا أضيفت إلى واحد من هذه الأربعة، إما الضمير فتقول غلامك، وإما العالم فتقول غلام زيد، وإما ذو الأداة غلام الرجل أو المرأة، أو غلام هذا، أو غلام الذي قام أبوه. إذن غلام في هذه المواضع كلها الخمسة نقول هذا نكرة في الأصل، يعني قبل الإضافة، لكن بعد الإضافة صار ماذا؟ صار معرفة، اكتسب التعريف من المضاف إليه، اكتسب التعريف من المضاف إليه. إذن وما والذي أضيف إلى أحد هذه الأربعة، إلى أحد، هذا جار ومجرور متعلق بقوله أضيف. فافهم المثال واتبعه، فافهم، هذه الفاء الفصيحة، افهم، والفهم إدراك معنى الكلام، إدراك معنى الكلام، وليس كل أحد يدرك معنى الكلام، الناس يختلفون درجات ودركات. فافهم المثال، المثال هذا ماذا؟ جزئي يذكر لإيضاح القاعدة. مثال عند النحاة يعبرون بالمثال والشاهد، وبينهما فرق، الشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة، فرق بين إثبات القاعدة وبين إيضاح القاعدة. إيضاح القاعدة هذا بأي مثال تأتي به صنعه من عندك، لا يشترط فيه أن يكون ماذا؟ منقولا في زمن السماع، لكن ما تثبت به القاعدة النحوية هذا لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مسموعا، لابد أن يكون مسموعا، يعني قالت به العرب، نطقت به العرب. أما ما لم تنطق به العرب هذا لا يصح أن يكون شاهدا، وإنما يكون ماذا؟ يكون مثالا، يعني ما يحدث الإنسان من عند نفسه، نقول قام زيد مثلا، قد تقول العرب ما قالت قام زيد، كذلك ركبت الطائرة، قطعا ما قالت العرب، ها؟ ركبت الطائرة، ركبت فعل فاعل والطائرة مفعول به، العرب نطقت بهذا؟ قطعا ما نطقت به. هل هو كلام عربي؟ كلام عربي. هل يصلح أن يكون شاهدا؟ الجواب لا. هل يصلح أن يكون مثالا؟ نعم. إذا فرق بين المثال وبين الشاهد، المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة وشرحها وبيانها، والشاهد يذكر جزئي يذكر لإثبات القاعدة ويتبعه، أن يتبع هذا المثال. قال نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عمنا الهمام. نحو وذلك نحو هذا خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف هو أولى، ويصح أن تقول نحو بالنصب، أعني أمثل إلى آخره، يكون مفعولا به لفعل محذوف. نحو أنا هذا مثال للضمير، وهند مثال للعلم، والغلام مثال لذي الأداة ال، وذاك مثال لاسم الاسم المبهم، اسم الإشارة، هما ذكر الضمير، وذاك وابن عمنا، ابن نكرة، ابن نكرة، عمنا لو قلت عمنا هكذا، عمنا عمنا عمو عمو نكرة، أي عمو نكرة، ونا معرفة أضيف إليه فاكتسب ماذا؟ اكتسب التعريف. إذن عمنا معرفة، معرفة لماذا؟ لكوني نكرة أضيف إلى معرفة فاكتسب التعريف. أضف ابن الذي هو نكرة إلى عمنا الذي صار معرفة بعد الإضافة، صار ماذا؟ صار معرفة. إذن ابن نكرة أضيف إلى عمنا فاكتسب منه التعريف. الهمام يعني الملك العظيم الهمة، نعت لي لعمنا، أو ابنه، نعت لي لابن أنه رفعه. إذن هذا ما يتعلق بالمعرفة، ثم انتقل إلى بيان ما يتعلق النكرة، هي مقابلة لها، مقابلة لها. قال رحمه الله تعالى: وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر، ومهما ترد تقريب حده لفهم المبتدئ. ذكر حدا وعلامة، ذكر حدا وعلامة. هو مر معنا أنه ذكر للاسم علامات وللفعل علامات ولم يذكر حدا، بناء على أن الحد ماذا فيه صعوبة، يعني لا يفهم طالب العلم، فذكر العلامة وترك الحد. وهنا مع كون حد الاسم أسهل من حد النكرة، وحد الفعل أسهل من حد النكرة، ومع ذلك هنا ذكر حد ماذا؟ حد النكرة، وهو أصعب، ولو تركه لكان أولى، لأن قل من يفهمه من الطلاب، يحتاج إلى منطق. وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين، وإن ترى اسما، ترى اسما، ترى اسما، ترى اسما، الألف هذه كان معكم نسختي تحذف، ألف هذه محذوفة، لأن إن هذه ماذا؟ إن شرطية، وترى هذا فعل مضارع ملزم بإن، وجزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة، أنا أثبته خطأ. وإن ترى اسما يعني من حيث المعنى، والبحث هنا في الأسماء، وإن ترى اسما من حيث المعنى شائعا في جنسه، شائعا يعني ذائعا منتشرا، منتشرا مشتركا، ها، في جنسه أي في أفراد جنسه، لا بد من التقدير، لأن الجنس لا يقبل التعدد، الجنس لا يقبل التعدد، فهو شيء واحد. الجنس عند المناطق ما لا يمنع تعقله، ما لا يمنع تصور، ما لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه، يعني بعض الألفاظ إذا تعقلها وتصورها الإنسان لا يمنع من وقوع الشركة فيه، بمعنى أنه لا يختص بفرد دون آخر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى جنسا، يسمى جنسا. قالوا الإنسان إنسان، إنسان، قالوا تعريفه حيوان ناطق، حيوان المراد به ليس الحيوان، المراد به ما فيه حياة وروح، ناطق ليس المراد به النطق الكلام، وإنما المراد به القوة العاقلة التي يفهم بها، لأن الذي لا ينطق وهو أخرس هو إنسان، فليس مرتبا بالنطق الذي هو كلام باللسان، إنما المراد بالنطق هنا ماذا؟ القوة العاقلة. قالوا الإنسان حيوان ناطق، حيوان ناطق هذا وجوده وجود ذهني، وجوده وجود ذهني، بمعنى أنه لو تصور الحيوان الناطق لا يتصور أن هذا المعنى يختص به زيد دون عمرو، بل يشترك فيه أفراد متعددون لا منتهى لهم البتة، فيدخل فيه زيد وعمر وخالد إلى آخره، فيقال حينئذ زيد إنسان وعمر إنسان، ما اختص به زيد، فلما إذا قيل زيد إنسان حينئذ يطلق الإنسان على غير زيد، يقول زيد إنسان وعمر إنسان وخالد إنسان، هذا نسميه ماذا؟ معنى مشترك، معنى مشترك. الاشتراك هذا مدلول في الذهن، شيء واحد، وأما في الخارج فهو الذي يقع فيه التعدد، فيقال زيد وعمر وبكر وخالد كل واحد منهم إنسان، إذا في تعدد أو لا فيه تعدد، لكن الحقيقة التي هي حيوان ناطق لا تعدد فيها، لأن وجودها وجود في الذهن فقط، وأما في الخارج فهو وجودها في ضمن أفرادها، في ضمن أفرادها. ولذلك يقال رجل مثلا، رجل هذا معناه الذي يتعقل في لسان العرب، إنسان ذكر من بني آدم بالغ، ذكر بالغ من بني آدم، ذكر بالغ من بني آدم، هذا المعنى لا وجود له في الخارج، يعني لا وجود له في الخارج، بمعنى ماذا؟ هل يوجد ذكر بالغ من بني آدم ليس زيد ولا عمرو ولا بكر؟ يوجد؟ لا يوجد، هذا معناه، فوجوده وجود في الذهن فقط، لكن في الخارج، خارج الذهن لا يوجد إلا في ضمن زيد وبكر إلى آخره، فيقال ماذا؟ فيقال زيد رجل وبكر رجل وخالد رجل إلى آخره، إذا لم يختص به واحد دون آخر، حينئذ نقول هذا له جهتان، جهة باعتبار الذهن وجهة باعتبار الخارج، باعتبار الذهن لا يقبل التعدد البتة، بل هو شيء واحد، وباعتبار الخارج هو الذي يكون في ضمن أفراده، وقص على ذلك، وهو ما يسمى بالكل عند المناطق. هنا قال: وإن ترى اسما من حيث المعنى شائعا يعني منتشرا وذائعا، لا يختص بواحده، شيوع المراد به هنا أنه لا يختص بواحد في جنسه، يعني في أفراد جنسه، لأن الجنس هنا معنى كلي ولا يتعدد، قائم بالذهن، وجوده في الخارج، وجوده في ضمن أفراده. ولذلك قال ولم يعين، لم يعين يعني لم يختص بواحد دون آخر. كذلك انظر إلى المعارف، إذا استعملتها كل واحد استعمل في معين، لذلك قل لما وضع يستعمل في معين، احترازا مما لو وضع يستعمل في غير معين، في غير معين يعني لا يختص به. لو سمي زيد ذات مشخصة سميت بزيد، حينئذ يختص الاسم بها ولا يطلق على غيرها، حينئذ نقول هذا يسمى اختصاصا. لو قلت هذا زيد، هذا اسم إشارة، حينئذ اختص بماذا؟ بالإشارة. هل يدخل تحته غيره؟ الجواب لا. حينئذ نقول إذا احتمل أن يدخل تحته غيره فهو النكرة، وإلا فهو المعرفة. ولم يعين أي لم يختص بذلك الاسم واحد من أفراد جنسه دون آخر، ولم يعين واحدا في نفسه في ذاته. إذن رجل هذا نكرة. كذلك هل يختص به زيد من الناس دون عمرو؟ الجواب لا. هذا المراد به كلام الناظم رحمه الله تعالى. فهو المنكر، فهو المنكر يعني الاسم المنكر، فهو فوقع في جواب الشرط، وإن ترى فهو مبتدا هو، والمنكر هذا خبر. ثم قال أراد أن يبين ماذا؟ لكون الحد ذاك فيه شيء من الصعوبة، ومهما تريدي تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما لألف واللام يصلح، يعني ما صلح أن تدخل عليه ال، فهو ماذا؟ فهو نكر. رجل الرجل، إنسان الإنسان، محمد المحمد، صح؟ لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لكون معرفة. إذن ما صلح أن يدخل عليه ال المعرفة سواء أفادت تعريفا أو لا، ما صلح أن تدخل عليه ألف تفيد فيه التعريف يعني تؤثر فيه، وأما التي لا تؤثر فلا تختص بالنكرة، كما مر معنا في العباس، قلنا العباس واليزيد هذه أعلام دخلت عليه أل، لا يلزم أن تكون ماذا؟ نكرة، لأن أل هذه زائدة، وأل التي تعتبر علامة على كون مدخولها نكرة لابد أن تفيد ماذا؟ التعريف. ولذلك قيدها ابن مالك نكرة قابل المؤثرة، قابل المؤثرة، إن أثرت أل التعريف فهو نكرة، وإن لم تؤثر التعريف فلا يدل على أنه ليس على أنه نكرة. لماذا؟ لأن أل التي لا تفيد تعريفا تدخل على العالم كالعباس وغيره. قال ومهما تريدي تقريبا حده يعني تسهيلا، تقريب تفعيل بمعنى مقرر، حده يعني حد النكرة لفهم المبتدئ، المبتدئ من أخذ في أوائل العلم يعني المبتدئ في هذا الفن، فهو كل ما لألف واللام يصلح، فكل هذه وقع في جواب الشرط، وكل هذا خبر تدل محذوف، فهو كل ما لألف واللام، ما قال أل وإنما قال لألف واللام، إما من جهة الوزن ضرورة النظم، وإما من جهة ماذا؟ أنه يرى أن اللام فقط هي التي تعتبر معرفة، لأن ثم خلاف، إذا قيل الصواب أن أل معرفة حينئذ لا يصح أن يقال الألف واللام. لماذا؟ للقاعدة السابقة، قلنا العرب الحرف إذا كان على حرف واحد حكته باسمه الباء اللام، وإذا كان بحرفين فأكثر حكته بالمسمى، فنقول من وعن وقد وأل، إذن أل حرفان كل منهما دال على مثل قد وهل، هل يصح أن نقول الهاء واللام في هل؟ لا يصح. كذلك لا يصح أن نقول ألف واللام، هذا هو الصواب، لا يصح أن نقول ألف واللام، لكن درج بعض النحاة على هذا من أجل تسويغ المذهبين، من أجل ماذا؟ تسويغ المذهبين. لكن الأولى أن نقال أل، إذا قال ابن نكرة قابل أل نص عليها، نص عليها، فآلة التعريف أل كذا قال في الملحة، هذا يدل على ماذا؟ على أن الصواب أن يعبر به بأل، ولا يعتبر المذهب الآخر لأنه يعتبر ضعيفا. فكل ما يعني الذي اسم موصول اسم يصلح، هذا صلة ما لآلف واللام يعني أل المعرفة المؤثر أي للتعريف، احترازا من العباس والنعمان والفضل، فأل فيه زائدة فلا تفيد تعريفا فلا يدل على أن مدخولها ماذا؟ نكرة، بل هو معرفة، كالفرس والغلام. فرس الفرس، غلام الغلام. عدد المثالين: الفرس لما لا يعقل، والغلام لما يعقل. إذن ما دل على اسم شائع في أفراد جنسه هذا هو حقيقة الذكرة على المعنى الذي ذكرناه سابقا. من باب التقرير نقول ما يقبل أل فهو نكرته، ما يقبل أل وتفيد فيه التأثير تعريف، تؤثر فيه التعريف، حينئذ نقول هذا نكرة، وإلا فهو معرفة، لأن أل التي لا تفيد تعريف تدخل على المعرفة. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما انتهى من النوع الأول من التوابع وهو النعت، قال العطف، قال العطف. والعطف في اللغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، وهو ضربان يعني نوعان: عطف بيان، وهذا تركه الناظم رحمه الله تعالى ولم يذكره، وعطف نسق، وهو الذي عنون له بقوله باب العطف، باب العطف. إذن العطف ضربان، عطف البيان، وتعريفه تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. تابع هذا جنس دخل فيه جميع التوابع: النعت والتوكيد والبدل وعطف البيان وعطف النسق. تابع موضح أو مخصص، عرفنا أن فائدة النعت فيما سبق التوضيح والتخصيص، والفرق بينهما أن التوضيح رفع الاشتراك بالكلية، والتخصيص تقليل الاشتراك في المسمى. ولا لقد جاء رجل عالم، جاء رجل عالم، عالم النعت لرجل، عالم نعت لرجل، حينئذ هل تعين زيد أو عمر؟ لا، لم يتعين. حينئذ ماذا صنعت؟ خصصت اللفظ زيد، جاء رجل، خصصت اللفظ رجل أو نكرة. حينئذ خصصته بماذا؟ أخرجت، ها أخرجت ماذا؟ غير العالم أو الجاهل، وأيهما أكثر؟ الجاهل أكثر، وهو الأصل، أي لا يعدل عنه إلا بقرينة. صحيح، إنه كان ظلوما جهولا، الله عز وجل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. حينئذ ما لا يحتاج إلى قرينة هو الأصل، وما احتاج إلى قرينة هو الفرع، فلا يقال عالم إلا إذا علم منه ذلك. حينئذ نقول جاء رجل عالم، عالم هذا نعت لرجل، حينئذ خفف وقلل الاشتراك، لكن ما رفعه بالكلية، بخلاف مررت بزيد للخياط ولم يكن غيره، حينئذ نقول الخياط هذا نعت لزيد فوضحه، رفع الاشتراك بالكلية، تعين لا يحتمل غيره، ورجل عالم يحتمل زيد وعمر إلى آخره. قال موضح لمتبوعه إن كان معرفة، أو مخصص لمتبوعه إن كان نكرة، جامد، جامد إذن ليس بمشتق، جامد ليس بمشتق. التوكيد وعطف النسق والبدل، هذه لا تأتي موضحة أو مخصصة، لا تأتي موضحة أو مخصصة. إذا أردنا الإخراج في التعريف نقول تابع هذا جنس يشمل التوابع الخمسة دخلت فيها، قول موضح أو مخصص مخرج لماذا؟ التوكيد وعطف النسق والبدل، هذه لا تأتي مخصصة ولا موضحة، لا تأتي مخصصة ولا موضحة. ودخل معنا ماذا؟ النعت، لأن النعت يأتي للتوضيح وللتخصيص. قوله جامد أخرج ماذا؟ النعت المشتق، أحد القسمين، قلنا النعت قسمان، مشتق وجامد مؤول بالمشتق. جامد أخرج المشتق، بقي ماذا؟ دخل معنا الجامد المؤول، قال غير مؤول، لإخراج النوع الثاني من المشتق هو الجامد المؤول. إذن تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول، وجامد هذا مخرج للنعت لأنه مشتق، وغير مؤول هذا مخرج لما وقع من النعوت جامدا، فإنه في تأويل المشتق كما مر معنا بالأمس. حينئذ نقول هذا النعت هنا أو العطف البيان يوافق متبوعه في 14 السابقة في النعت الحقيقي، يوافق متبوعه في 14 السابقة. قلنا 10 ما هي؟ في الإعراب رفعا أو نصبا أو خفضا، الإفراد وفرعيه، مفرد مثنى جمعا، تذكير والتعريف اثنان، تأنيث والتذكير اثنان، هناك النعت قلنا يوافق ماذا؟ النعت الحقيقي أربعة من عشر، كذلك عطف البيان يوافق متبوعه في أربعة من عشر. إذن لا فرق بين النعت الحقيقي وبين عطف البيان في هذا المقام، في هذا المقام. عطف البيان لما كان مفيدا فائدة النعت من الإيضاح والتخصيص يلزمه موافقة المتبوع في التنكير والتذكير والإفراد وفروعين والإعراب. أقسم أبو حفص عمر أو عمر عمر، لماذا أقسم أبو حفص؟ أقسم فعل أقسم، هذا طيب فعل ماضي. أقسم هذا فعل ماضي، أبو حفص فاعل، عمر لا، مثل بالذي معنا. عطف بيان أبو حفص هذا يحتمل، أبو حفص ليس خاص بعمر كذلك، ليس قد يسمي يكني من زيد من الناس يكني نفسه بأبي حفص، لا يختص به بعمر، هذا الأصل فيه. كل من اختار كنية فليختار ما شاء، قد يخالف غيره وقد يوافقه. حينئذ أبو حفص هذا لا يختص به عمر رضي الله تعالى عنه. إذا قيل قال أبو حفص أو أقسم أبو حفص عمر، نقول عمر هذا عطف بيان. لماذا؟ لأن أبو حفص، الحكاية أبو حفص صار فيه إبهام، صار فيه اشتراك، فلما قال عمر رجع إليه فرفع الإبهام عنه فعينه. ولذلك قلنا العطف هو ماذا؟ الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، هذا هو حد فيه في لسان العرب. حينئذ لما قال أبو حفص هذا احتمل عمر وغيره، فلما قال عمر حينئذ رجع إلى أبي حفص فرفع الإبهام عنه، وهذا الذي عناه النحاة في هذا المقام. هذا خاتم حديد، حديد هذا عطف بيان، هذا خاتم مبتدأ وخبر. خاتم يحتمل أنه من حديد ها ومن غيره، ذهب أو فضة ونحاس أو ورق، قل ما شئت. حينئذ لما قال هذا خاتم حديد رجع إليه فرفع الإبهام عنه، لأن لما قال هذا خاتم نريد السؤال، خاتم من ماذا؟ حديد، إذا رجع إليه ورفع الإبهام عنه بعد الانصراف عنه. فدية طعام مسكين، فدية محتمل، طعام مسكين رجع إليه فبينه. كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل، كل ما صح أن يعرض عطف بيان صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل، مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده لكون على نية تكرار العامل. ومنع كثير من النحاة كون عطف البيان نكرة تابعا للنكرة، والصحيح الجواز، صحيح الجواز. قال تعالى ويسقى من ماء صديد، صديد هذا عطف بيان، من ماء هذا محتمل فيه إبهام، فرجع إليه فرفع عنه الإبهام قال صديد، هذا بدل، هذا عطف بيان نكرة من نكرة، إذن لا استثناء مما سبق. قال المصنف باب العطف هذا، وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة يسامع الواو والفا ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأم فاجهد تنل. عطف لما ذكر هذه الأبيات دل على أنه أراد النوع الثاني وهو عطف النسق، ولم يرد به عطف البيان، ولذلك قلنا العطف نوعان ضربان، عطف البيان وسبق الحديث عنه، عطف النسق، النسق بفتح السين هذا اسم مصدر بمعنى اسم المفعول، اسم مصدر بمعنى اسم المفعول، نسق، نسقت الكلام أي عطفت بعضه على بعض، عطفت بعضه على بعض، نسقت الكلام أي عطفت بعضه على بعض، والمصدر بالتسكين نسق. وعطف النسق أي المنسوق، يعني مصدر أو اسم مصدر بمعنى اسم المفعول، بمعنى اسم المفعول، من إضافة الصفة إلى، من إضافة الموصوف إلى الصفة. والنسق أو النسق هو النظم، هو النظم. قال الناظم هذا، وإن العطف أيضا تاب هذا، هذا أي خذ هذا المذكور السابق، خذ هذا أي المذكور السابق، فهذا حينئذ يكون مفعولا به، يكون مفعولا به، خذ هذا المذكور من إعراب النعت، أو يكون خبر مبتدأ محذوف، خبر مبتدأ محذوف حكم النعت هذا، أو بالعكس. يعني هذا يجوز فيه وجهان، النصب على أنه مفعول به، ويجوز الرفع، إما أن يكون لخبر مبتدأ محذوف أو يكون مبتدأ خبر محذوف، مثل ماذا؟ ها؟ مثل مر معنا باب، أي باب الكلام، قلنا يجوز فيه النصب، باب الكلام، اقرأ باب الكلام، باب، ها، يجوز فيه الوجهان، أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف أو أن يكون مبتدأ خبر محذوف. هذا خذ هذا حكم النعت، هذا هذا هو حكم النعت، جاز فيه الوجه. وإن العطف مراد به عطف النسق بقول الاستئناف أيضا تابعه، أيضا هذه دائما منصوبة، لا يمر بك أيضا ولا أيضا، صحيح، دائما في كل مكان، في كل مكان وفي كل زمان، أيضا بالنصب على أنها مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا، آض يئيض أيضا، آض يعني رجع، يئيض يرجع أيضا، يعني نرجع إلى ذكر التوابع فنقول، فنقول آض يئيض أيضا. وإن العطف أيضا تابع، حروفه عشرة، حروفه عشرة، مبتدأ وخبر، يا سامع يا سامع، أراد به التتميم، أراد به التتميم. إذن عطف النسق لما ذكر الحروف عرفت أن ثم فاصلا بين المعطوف والمعطوف عليه، بين المعطوف والمعطوف عليه، ولذلك يعرف عطف النسق بأنه التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف العشرة أو التسعة، عشرة أو التسعة، يعني هي عشرة على ما ذكرها الناظم كغيره، والصواب أنها تسعة بإسقاط إما، إما عدها في حروف العطف خطأ، وعد بعضهم هذا مجمع عليه، التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، أحد الحروف العشرة، تقول جاء زيد وعمرو، أين التابع وأين المتبوع؟ جاء زيد وعمرو، عندنا تابع ومتبوع، أين التابع؟ عمرو، ما بعد الواو، وما قبل الواو متبوع، إذن توسط بين التابع والمتبوع أحد الحروف العشرة، صح؟ صحيح؟ نعم، جاء زيد وعمرو، عندنا تابع ومتبوع، زيد متبوع وعمرو تابع، إذن توسط بينهما ماذا؟ حرف العطف وهو الواو. جاء زيد العالم، أين التابع؟ العالم تابع وزيد متبوع. أقسم أبو حفص عمر، أين التابع؟ عمر، أين المتبوع؟ أبو حفص. في النوعين لم يتوسط بينهما ماذا؟ حرف من حروف العطف، إذن لا يلتبس حرف عطف النسق به بغيره، عطف النسق لا يلتبس بغيره البتة. حروف العطف قسمان، العشرة هذه أو التسعة قسمان، الأول ما يشرك في اللفظ والمعنى، والمعنى يشرك في اللفظ والمعنى، هو ستة، يشرك في اللفظ والمعنى، يعني في اللفظ يقصد به الإعراب، والمعنى يقصد به ماذا؟ ما ثبت لما قبل الحرف يثبت لما بعده. فإذا قلت جاء زيد وعمر ماذا أفاد؟ جاء زيد لا إشكال فيه، إثبات المجيء لزيد، وعمر أفادت الواو تشريك عمر مع زيد في ماذا؟ في الإعراب، كل منهما مرفوع. ثم أفاد شيئا آخر وهو أن المجيء الذي ثبت لزيد كذلك ثبت لعمر، إذن شركت بينهما في ماذا؟ في اللفظ والمعنى، في الإعراب والمعنى، هذه ستة أنواع. أحضر النوع الثاني، ما يشرك في اللفظ فقط دون المعنى، دون المعنى، إما أن يكون نقيضا له وإما أن يكون مسكوتا عنه، وهذا محصور في ثلاثة، بل ولا ولكن، بل ولا ولكن، هذه تشرك في اللفظ فقط، أما المعنى لا، معنى يتغير، إما أنه مصادم لما سبق أو أنه مسكوت عنه كما في بل في بعض مواضعها. قال الناظم الواو والفا ثم أو إما وبل لكن وحتى، نعم، الواو قدم لأنه أم الباب. دائما الواو والفاء إلى آخره، افهم القاعدة، أي مسمى الواو، صحيح؟ الفاء أي مسمى الفاء، أو إما بل لكن حتى لا أم، حكاها كما هي، حكاها كما هي. وجاء بالواو والفاء بالاسم لأن مسماها على حرف واحد، القاعدة هذا يبين لك ماذا القاعدة. ثم هذا من ثلاثة أحرف، أو هذا من حرفين، إما من ثلاثة أحرف، بل من حرفين، لكن ثلاثة أحرف أو أربعة، حينئذ حكاها بمسماها دون اسمها. وأما الواو والفاء فحكاها به بالاسم. الواو لمطلق الجمع، الواو حكي إجماعا أنها لمطلق الجمع، يعني لا تفيد إلا الجمع فقط، فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا ولا معية، لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا معية. تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، ماذا أفادت الواو؟ أفادت الواو اشتراك، ها اشتراك، لأنها تشرك، اشتراك زيد مع عمر وعمر مع زيد في الإعراب والمعنى، في الإعراب والمعنى في المجيء. أيهما أول؟ الله أعلم. هل جاء معا؟ الله أعلم. هل جاء زيد قبل عمر كما هو في اللفظ، أو عمر كما هو العكس كما هو في اللفظ؟ الله أعلم. كيف الله أعلم؟ يعني الواو لا تفيد ذلك، نحتاج إلى قرينة خارجة، نحتاج إلى قرينة خارجة. جاء زيد وعمر يحتمل ثلاث احتمالات، أن مجيء زيد قبل مجيء عمر، ويحتمل وجها آخر أن مجيء عمر قبل مجيء زيد، ويحتمل معنى ثالث أنهما جاء معا. ولا تدل الواو على واحد من هذه المعاني الثلاث، بل لابد من قرينة خارجة تبين المراد. إذن الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا تعقيم، وإنما تفيد الاشتراك فيه في المعنى، يعني في الفعل كالمجيء مثلا. ثم يحتمل الكلام ثلاثة معان، ثلاثة معاني، والقرينة تكون من خارجة، تكون من خارجة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل، هذه تفيد المعية، لأن النص دل على ماذا؟ على أنهما قد اشتركا في البناء، اشتركا في البناء كل منهما في وقت واحد، حينئذ الواو هذه تفيد المعية. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، هذا قاله منكرو البعث، نموت ونحيا أو نحيا ونموت، على غير الترتيب هذا. هنا نقول العكس مراد، لكن من خارج، لكونهم أرادوا ماذا؟ إنكار البعث، فقالوا نموت ونحيا. لو قالوا نموت ونحيا لما أنكروا البعث، لكن المراد ماذا؟ أنهم أنكروا، حينئذ يكون فيه تقديم وتأخير، نحيا ونموت، هذا الذي علاه. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما، على الترتيب، وهذا من خارج، اعتبر من خارج. إذن الواو لمطلق الجمع فلا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا معية. والفاء، الفاء هذه للترتيب والتعقيب، جاء زيد فعمر، يعني مجيء زيد قبل مجيء عمر، ومجيء عمر بعد مجيء زيد، إذن أفادت الترتيب. التعقيب المراد أن الثاني وقع المعنى منه عقب الأول بلا مهلة، بلا مهلة، ليس بينهما فاصل، ليس بينهما فاصل، وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلة. لكن قالوا تعقيب كل شيء بحسبه، تعقيب كل شيء بحسبه، ولذلك قالوا دخلت البصرة فبغدادا، مباشرة منذ أن خرج من البصرة دخل بغداد، قل لا، بينهما فاصل وهي مهلة السفر. تزوج وولد له، صحيح، تزوج زيد فولد له، هنا على التعقيب، لأن يعني الولادة ولد له لا يقع قبل الزواج، أو لا، لا يقع قبل الزواج، عند الصوفية. فحينئذ تزوج فولد له، فلابد من مهلته، لابد من مهلته. ثم ثم هذه تفيد الترتيب مع التراخي، يعني هي كالفاء في إفادة الترتيب، أن ما بعد ثم وقع وحصل بعد ما قبلها، لكن تفيد ماذا؟ المهلة، يعني على تراخي. جاء زيد فعمر، يعني جاء بعده مباشرة، جاء زيد ثم عمر، إذن بينهما مهلة. أو هذه لأحد الشيئين أو الأشياء، جاء زيد أو عمر، خذ هذا الكتاب أو هذا، لأحد الشيئين أو الأشياء، خذ هذا أو هذا أو هذا، ثلاثة فأكثر. ولها أربعة معاني على المشهور عند النحاة: الأول التخيير والإباحة، والثاني الشك والتشكيك. أربعة معاني على التفصيل. التخيير والإباحة قالوا بعد الطلب، بعد الطلب، تخيير والإباحة قالوا، وهذا يقع بعد الأمر والنهي وغيرهما. والشك والتشكيك بعد الخبر، بعد الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب. التخيير مثل ماذا؟ قال تزوج هندا أو أختها، هذه أو هذه، لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن الجمع بينهما. تزوج هندا أو أختها، هذا مثال للتخيير، تزوج هذا فعل أمر، وجاءت أو بعد الطلب، حينئذ تكون ماذا؟ تكون للتخيير، تكون للتخيير. وهذا المثال على شهرته لا يصح. لماذا؟ لكون المنع ليس من جهة العرب، من جهة الشرع، من جهة الشرع. تزوج هندا أو أختها، وللإباحة مثل ماذا؟ أدرس النحو أو الفقه، هذا أو ذاك، أدرس النحو أو الفقه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى للإباحة، يعني يجوز، بدليل ماذا؟ أنه يجوز الجمع بينهما، بخلاف التخيير، التخيير لا يجوز الجمع بينهما، وأما الإباحة جاز الجمع بينهما، أدرس النحو أو الفقه. والتخيير لا يجوز الجمع بين ما قبله وما بعده، وفي الإباحة يجوز. أما الشك كقولك إذا جاء زيد أو عمر، الشك من المتكلم، شك هل جاء زيد أو عمر، والتشكيك مع علمه، أراد أن يشكك المخاطب فيقول جاء زيد أو عمر، هو يعلم من الذي جاء لكن أراد أن يلبس، فقال جاء زيد أو عمر. واضح هذا؟ الأعمال بالنيات هنا، حينئذ اللفظ واحد والمتكلم واحد، جاء زيد أو عمرو إذا كان لا يعلم، هذا أو ذاك، جاء زيد أو عمرو إذا كان يعلم وراد تشكيك المخاطب، ما يريد أن يأتي، قال جاء زيد أو عمرو، لا يؤكد له. والمثال نفسه لما سبق. قال أو إما، الصحيح أنها ليست عاطفة، إما هذه ليست عاطفة، والعاطفة الواو، لأنها لا تأتي إلا وهي مصاحبة للواو، فإما منا بعد وإما فداء. الشاهد الثاني، الأولى باتفاق أنها ليست حرف عطف لأنها حرف تفصيل، فإما منا بعد وإما فداء. وإما هل يدخل حرف العطف على حرف العطف؟ الجواب لا، ولو الواو حرف عطف بإجماع، فلو كانت إما حرف عطف لدخلت الواو على حرف عطف، وحرف العطف لا يدخل على حرف العطف، لا يصح. ولذلك قال الجرجاني عدها في حروف العطف سهو ظاهر، قال الجرجاني عدها في حروف العطف سهو ظاهر، فهي تسقط. وبل هذه للإضراب، بل للإضراب، ومعناه جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. ما جاء محمد بل بكر، ما جاء محمد بل بكر، بل الذي جاء بكر، بل الذي جاء بكر، إذن أثبتت لما بعدها ما ثبت لما قبلها، لكن سلبته الحكم، فصار ما قبل بل مسكوت عنه، مسكوتا عنه، وما بعد بل هو الذي ثبت له الحكم. ما جاء زيد، إذا نفت المجيء عن زيد، بل عمر، حينئذ نقول عمر ثبت له المجيء. وبل لكن تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، يعني أحب المجتهدين، مجتهد محبوب، كسلان كاسمه، كونوا مجتهدين، ليس الاجتهاد الفقهي الأصولي، لا، اجتهاد في الطلب. وبل لكن وحتى، هذه للغاية والتدريج، للغاية والتدريج. والغاية آخر الشيء، والتدريج أن ما قبل أن ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ الغاية، وهو الاسم المعطوف. أو الاسم أكلت السمكة حتى رأسها، ها. حتى رأسها، رأسها مأكول أو غير مأكول؟ لا مأكول، لذلك نصبته، لذلك نصب حتى رأس. أكلت السمكة، السمكة هذا ماذا؟ مفعول به، حتى رأسها نصبته، إذن دخل في السمكة فهو مأكول. ضربت زيدا وعمرا، نصبت عمرو، إذن ضربت ماذا؟ زيد، وضربت عمرو معه الواو. أكلت السمكة حتى رأسها، ما ترك شيئا منها، حتى الرأس، حتى الرأس. أكلت السمكة حتى رأسها، ليس داخلا، ليس داخلا. قال لا، وحتى لا، لا هذه تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها، تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما جاء بكر لا خالد، جاء بكر لا خالد، نفيت عن خالد ما أثبته لبكر، نفيت عن خالد ما أثبته لبكر. وأم هذه آخر حرف عطف، أم هذه لطلب التعيين، لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين. أزيد عندك أم عمرو؟ أزيد عندك أم عمرو؟ ولذلك لا يصح الجواب بنعم أو لا. لماذا؟ لأنك عين. أزيد عندك، عندك واحد، أنا على يقين بعنده، لكن لا أدري من هو، زيد أو عمرو، فالجواب يكون بماذا؟ زيد عمرو. أما نعم لا، لا يصح، هل عندك زيد أو عمرو؟ حين نقول لا، إنما أزيد عندك أم عمرو، جزمت بكون واحد منهما عندك، شككت في عينه وكنت قاطعا بأن أحدهما عنده. هذه أم متصلة، فيها تفصيل كثير يأتيكم في مطولات إن شاء الله تعالى. فاجهد تنل، يعني فابذل ما في وسعك تنل المأمولة، تنل المأمولة. قال الناظر كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا أو سعيدا من ثمن، كجاء زيد ومحمد، جاء زيد ومحمد، كجاء كقولك جاء زيد ومحمد، عطف بالواو، فشركت في ماذا؟ شركت في اللفظ الذي هو الإعراب، وشركت في المعنى. جاء فعل ماض، زيد فاعل مرفوع رفع ضم ظاهر على آخره، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. محمد معطوف على زيد، المعطوف على المرفوع مرفوع وضم ورفع ضمة ظاهرة على آخره، شركت بينهما في الإعراب والمعنى كذلك. وقد سقيت عمرا أو سعيدا، فقد حرف تحقيق، سقيت فعل فاعل، عمرا مفعول به منصوب ونصبه فتح ظاهر على آخره، أو حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سعيدا معطوف على عمرا، والمعطوف على المنصوب منصوب ونصبه فتح ظاهر على آخره. شركت أو هنا ماذا؟ في المعنى، وشركت في في الإعرابي. من ثمد، من ثمد الماء القليل الذي لا مادة له، بفتح الميم والسكونية. وقول خالد وعامر سدد، قول خالد وعامر سدد، قول مبتدا وهو مضاف، خالد مضاف إليه مجرور جر كسر ظاهر على آخره، والواو حرف عطف مبني على فتح لا محل من إعراب. عامر معطوف على خالد، والمعطوف على المجرور مجرور وجره كسرة ظاهرة على آخره. مثل لي زيد ومحمد للرفع، عمرا أو سعيدا للنصب، خالد وعامر للخفض، والواو هي الواو. قال سدد هو السداد والمستقيم. ومن يتب يستقم يلقى الرشد، هنا فيه ماذا؟ فيه عطف الفعل، وعطفك الفعل على الفعلية صح كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. إذن العطف ليس خاصا بالأسماء، أو لا، ليس خاصا بالأسماء، بل يدخل كذلك الأفعال. ومن يتب يستقم يلقى الرشد. ومن يتب، ومن، من هذه؟ ها شرطية، اسم شرط مبني على السكون في محل رفع، يتب هو، يتب زيد في محل رفع مبتدا، في محل رفع مبتدا. أعطيكم القاعدة أو أنها صعبة؟ قاعدة هنا في أسماء الشرط إعرابها في من وما، وهي الأكثر، إن كانت اسم زمان فهو واضح ظرف، وإن كانت مكان فهي واضحة، الإشكال يقع في ماذا؟ فيما يصدق على العاقل، من وما. هذه إما أن تكون في الغالب، إما أنها مبتدأ أو مفعول به، إما مبتدأ وإما مفعول به. حينئذ متى نعربها مبتدأ ومتى نعربها مفعولا به؟ ننظر إلى فعل الشرط. فعل الشرط النظر يكون باعتبار ماذا؟ فعل الشرط. فعل الشرط إما متعد وإما لازم. إن كان لازما فهي في محل رفع مبتدأ، كقول يتوب هنا، يتوب زيد، تاب زيد، هذا لازم. حينئذ إذا كان فعل الشرط فعلا لازما غير متعد، حينئذ نعرب ما شرطية أو من الشرطية في محل رفع مبتدأ. الثاني، النوع الثاني ما هو؟ متعد. حينئذ له نوع قسمان، إما أن يستوفي مفعوله أو لا، يعني إما أن ينصب مفعوله أو لا، فإن نصب مفعوله حينئذ نجعل من وما مبتدأ كالأول كاللازم. بقي ماذا؟ فعل متعدي لم يستوفي مفعوله، حينئذ من وما في محل نص مفعول به لفعل الشرط. واضح؟ إن شاء الله. ومن يتب ويستقم، الواو حرف عطف، الواو حرف عطف. إذن يتب هذا فعل الشرط، من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، لأن يتب تاب يتوب فهو فعل لازم. يتوب يتوب هذا الأصل، حذفت الواو لتخلص من تخلص ساكنين. يتوب هذا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن وجزمه سكون آخره. والفاعل ضمير مستتر جوازا يعود إلى من، هذا الفاعل. ويستقيم الواو حرف عطف، يستقيم يستقيم، حذفت الياء لتخلص من تخلص ساكنين. يستقيم هذا فعل مضارع معطوف على يتوب، والمعطوف على المجزوم مرزوم وجزمه سكون آخره. يلقى هذا جواب الشرط مرزوم بمن وجزمه حذف حرف العلة. يلقى هو الرشد، الرشد هذا مفعول به ضد الغي. إذن كما يدخل العطف الأسماء كذلك يدخل الأفعال. قال رحمه الله تعالى: باب التوكيد. التوكيد في اللغة التقوية، والصلاح انقسم إلى قسمين. صلاحا انقسم إلى قسمين: توكيد هذا مصدر بمعنى اسم الفاعل يعني مؤكد، يعني مؤكد. والتوكيد هكذا أفصح اللغات، وفيه لغتان يقال التأكيد بالهمز والتأكيد، مثل رأس وفأس. رأس والهمز هذا فيه لغة التحقيق رأس وتخفيف رأس، تأكيد بالهمز تأكيد، والتوكيد أفصحه لأنها لغة القرآن جاء بها القرآن. قلنا ضربان نوعان: لفظي ومعنوي. لفظي ومعنوي. اللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه، إعادة اللفظ الأول بعينه، يعني لا يختص بالأسماء ولا بالأفعال ولا بالحروف، يدخل الأسماء ويدخل الأفعال ويدخل الحروف. يعني يقول جاء جاء زيد، إذا أردت أن تؤكد الفعل تعيده مرة ثانية بلفظه: جاء جاء زيد، قام قام عمرو، وهكذا: يقوم يقوم زيد، يقوم يقوم عمرو، وهكذا. وكذلك بالأسماء: جاء زيد جاء زيد زيد، جاء زيد زيد، لا لا لن آتي. حينئذ قلت أؤكد بإعادة الحرف. هذا يسمى ماذا؟ يسمى إعادة اللفظ الأول بعينه، واقع في لسان العرب، وليس هو الذي أراده المصنف هنا، وإنما أراد المصنف ما يختص بالأسماء، فهو النفس والعين وكل وأجمع وما سيأتي. باب التوكيد. إذن عنى المصنف هنا ماذا؟ عنى النوع الثاني وهو التوكيد المعنوي، أما التوكيد اللفظي فهذا ليس مختصا بالأسماء. قال: ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فعرفي، عرفنا من سابق لأنه قال التوابع فلا نحتاج إلى النص. فعرفي يعني اعرف هذا كما عرفت سابقا، لأن كونه تابعا معناه تبعه في الرفع والنصب والخفض، لا يجوز أن يكون التابع مرفوعا والمتبوع منصوبا والعكس بالعكس. إذن يتبع المؤكد بفتح الكاف اسم مفعول التوكيد، يتبع التوكيد المؤكد كذلك: جاء زيد نفسه. أين المؤكد؟ نفسه. أين المؤكد؟ زيد. أين التوكيد؟ لا، غيرت العبارة، ضاع. نفسه، نعم التوكيد نفسه. هنا قال ماذا؟ يتبع المؤكد التوكيد. معي؟ يتبع التوكيد المؤكد، التوكيد نفسه وعينه وكل وأجمع، والمؤكد هو الاسم الذي تبعه التوكيد. في ماذا؟ تبعه في رفع ونصب ثم خفض، تابع له في رفعه إذا رفع المؤكد. فاعرفي فاعلم ذلك تتميمه. كذاك في التعريف، يتبعه في التعريف. لماذا؟ لأن النفس والعين يشترط فيهما إضافتهما إلى الضمير، فصار ماذا؟ معرفة. حينئذ لابد من التطابق بين المؤكد والتوكيد، كأن كل منهما لابد أن يكون معرفة، لابد أن يكون معرفة. ولذلك لم يقل كذاك في التعريف والتنكير كما قال في النعت، لأنه لا يقع التوكيد هنا نكرا، دائما يكون معرفة. عندنا نفسه، نفسهما أو أنفسهم، إذا دائما يكون مضافا إلى الضمير، وإذا أضيف للضمير حين صار ماذا؟ صار معرفة. وحينئذ لابد من التطابق، حينئذ لا يأتي التوكيد لنكرة. وهذا مذهب البصريين، هذا مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين فيه تفصيله. كذاك في التعريف، فلا تتبع النكرة، فلا يقال جاء رجل نفسه، جاء رجل نفسه لا يصح. لماذا؟ لأن نفسه التوكيد معرفة، ورجل المؤكد هذا نكرة، لابد من التطابق، لابد من التطابق، لأنه لا يتصور خلو النفس عن الضمير فيكون نكرة، يكون نكرة. كذاك في التعريف، أي تابع له في تعريفه، ولم يقل في تنكيره كما قال في النعت، لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف فلا تتبع النكرة. هذا مذهب البصريين، سواء كانت النكرة محددة كيوم وليلة وشهر وحول أو غير محدودة كوقت وزمن وحين. ومذهب الكوفيين التفصيل، إن كانت النكرة محدودة لها أول وآخر جاز التوكيد بالنفس والعين ولو كان معرفتين، وإلا فلا. هذا هو الصواب، هذا هو. وصمت شهرا كله، صمت شهرا كله عند البصريين يمنع، عند الكوفيين يجوز، والصواب الجواز، أنه إذا كانت النكرة محدودة جاز التوكيد بالنفس والعين. كذاك في التعريف، فاقف الآثرة يعني فاتبع الآثرة، ألف للإطلاق يعني القول المأثور الذي ينقله خلف عن سلف. وهذه ألفاظه كما ترى، يعني ثم التوكيد يكون على ألفاظ معدودة لا يتعداها المرء، لابد من النقل عن العرب. ثم التوكيد تارة يكون لرفع احتمال المجاز وإثبات الحقيقة، يعني هذه الأنواع التي سيذكرها الناظم هذه على مرتبتين، منها ما يرفع احتمال المجاز، ما يرفع احتمال المجاز إثبات الحقيقة، ومنها ما يرفع توهم الخصوص بمظاهره العموم، مظاهره العموم كما سيأتي. وهذه ألفاظه كما ترى، كما ترى تسمع أو كما تعلم، النفس والعين وكل أجمع وما لأجمع لديهم يتبع. النفس والعين، النف بإسكان الفاء ليس بالفتح النفس، النفس يعني بإسكان الفاء وهي الذات، بمعنى الذات. النفس والعين، هذا ما يسمى بالتوكيد المعنوي، أو ألفاظ محصورة عن العرب خاص بالاسم. ومنه النفس والعين، هذا يرفع توهم المجاز عن الذات، توهم المجاز عن الذات، أو ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، إن كنت تمنع المجاز فلا إشكال، عبر بتعبير آخر، وهو ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، إلى المؤكد. قالوا تقول جاء زيد فيحتمل ماذا؟ يحتمل مجيء ذاته أو خبره أو كتابه، جاء زيد أو جاء الأمير، جاء الأمير يحتمل ماذا؟ مجيء ذات الأمير، ويحتمل رسول الأمير أو كتاب الأمير، حينئذ صار محتملا. إذا قلت جاء الأمير نفسه يعني ذاته، جاء الأمير عينه يعني ذاته، جاء الأمير نفسه عينه يعني ذاته، إذن رفع توهم ماذا؟ حذف المضاف، حذف المضاف. إذن جاء زيد يحتمل مجيء ذاته أو مجيء ذاته أو خبره أو كتابه، فإذا قلت جاء زيد نفسه ضعف الاحتمال الثاني أو ارتفع على الخلاف، حينئذ نقول جاء زيد جاء زيد، هذا محتمل، هذا محتمل، لكن ليس في القرآن. وجاء ربك لا يحتمل هذا، هذا لا يحتمل. لماذا لا يحتمل؟ لماذا؟ لأن الأصل في إسناد الفعل إلى الفاعل الحقيقة، مجيء الذات، هذا الأصل. لكن في تخاطب الناس البشر بعضهم مع بعض في كون قد يكون اللفظ مجازا أو لا، حينئذ يرد الاحتمال. وأما ما يتعلق ألا يلتبس الأمر، ما يتعلق بصفات الباري جل وعلا من الأفعال المضافة إلى ذاته، فالأصل ماذا؟ الأصل إسناد الفعل إلى ظاهره وهو الحقيقة، ثم الإجماع على فهم ذلك. النحاة إذا جاءوا في هذا الموضع مثلوا بماذا؟ وجاء ربك، أي أمر ربك. قد نقول قائل إذن إذا قاعدة باطلة من أصلها، ودام استعملت في الأسماء والصفات إذن نبطلها من أصلها. قل لا، هذا نبطل ما في عقلك. لماذا؟ لأن الشيء إذا صح في أصله واستعمل استعمالا خطأ لا يلزم منه ماذا؟ الرجوع إلى الأصل فيبطل أو لا؟ البحث في المجاز ثابت أو لا؟ ثم إذا ثبت استعماله خطأ لا يلزم منه رفع الأصل. ولنا أمثلة كثيرة. الإجماع حق وهو مجمع على إثباته. كم مما يدعي الفقهاء إجماع وهو في خلاف؟ هل نرجع نبطل الإجماع لأن النووي يحكي إجماعات ويتساهل ابن عبد البر إلى آخره، يحكون إجماعات مثلا من أشهر ما يكون فيها خلاف. إذن أساءوا أو أخطأوا في استعمال الإجماع أو في دعوة الإجماع، هل نرجع لكثرة هذه؟ حتى قال الشوكاني هيبة الإجماع ضاعت من القلوب والنفوس لكثرة ما يدعى من الإجماع ولا إجماع، كله عدم الوقوف على المخالف. حينئذ هل نرجع للإجماع فنبطله لأن الناس كثيرا ما استعملوا الإجماع خطأ؟ جواب لا، لا نرجع للأصل. القياس في أصله مجمع عليه بين الصحابة، كم عشرات مئات الأقيسة الباطلة الفاسدة عند أتباع المذاهب، ومع ذلك نحكم عليه بكونها باطلة ولا نرجع إلى أصله بماذا؟ بالبطلان. المجاز في أصله صواب ثبوته وهو الحق، وهو في القرآن كذلك وفي السنة، لكن لا يستعمل إلا فيما يجوز استعماله. وأما الأسماء والصفات فلا يدخل فيها البتة. إذن جاء الأمير نفسه يحتمل، أما الأصل إذا أريد أن يسحب هذا الحكم على صفات الباري جل وعلا فنمنع للإجماع، إجماع السلف على أن ظواهر النصوص مرادة لذاتها بمعنى أنها حقائق فيها. فإذا قلت جاء زيد نفسه ضعف الاحتمال، ضعفاء الاحتمال، إذن النفس والعين كل منهما يفيد رفع توهم مضاف إلى المؤكد، إلى المؤكد، ولا بد من اتصالهما بضمير عائد على المؤكد. لا بد من ذلك، أن يتصل بضمير عائد على المؤكد، يعني أن يكون ماذا؟ أن يكون مطابقا، أن يكون مطابقا. جاء زيد نفسه عينه، جاءت هند نفسها عينها، جاء الزيدان، حينئذ تجمع على الأفصح النفس على أفعل، فتقول أنفسهما أعينهما، جاء الزيدون أنفسهم أعينهم. إذن في المفرد التطابق، زيد نفسه عينه، في المثنى يجوز نفساهما، والأفصح الجمع أن يقال أنفسهم أنفسهما ثم يضاف إلى الضمير أعينهما ويضاف إلى الضمير المطابق، في الجمع لا إشكال فيه، جاء الزيدون أنفسهم أعينهم وهكذا. وإذا جمع بين النفس والعين وجب تقديم النفس على العين، وجب تقديم النفس على العين، يعني لك أن تجمع بين النفس والعين لكن تقدم النفس على العين، فلا يصح أن يقول جاء زيد عينه نفسه، عند النحاة لا يجوز، حكي اتفاقا على ذلك. إذن النفس والعين وكل أجمع، كل هذا يؤكد بها للدلالة على الإحاطة والشمول. جاء القوم فيحتمل أنك أردت بعضهم من إطلاق العام وإرادة خاص، لكن إذا قلت جاء القوم كلهم رفعت الاحتمال، رفعت الاحتمال، ولذلك يؤكد بهما كل وأجمع كذلك للإحاطة والشمول أي العموم. وكل لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ العموم، جاء القوم فيحتمل مجيء بعضهم أو جميعهم، حينئذ يكون قد تجوزت وعبرت بالكل عن البعض، فإذا قلت كلهم رفعت هذا الاحتمال أو ضعفه. وأجمع هذه لا تكون إلا بعد كل، يعني هي تابعة لها، تابعة لا، ولذلك لا يشترط فيها إضافتها للضمير كما يشترط في كل. كل يشترط فيها ماذا؟ أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد. يشترط في كل أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد. وكل أجمع، كل أجمع، تقول اشتريت العبد كله أجمع، ها صحيح، اشتريت العبد كله، أكدت العبد بكل وأضفته إلى الضمير أجمع، لم يتصل بضمير، لماذا؟ استغناء عن الكل، لأن في الغالب تأتي بعد كل. اشتريت الأمة كلها جمعاء، جمعاء مؤنث أجمع، اشتريت الأمة كلها جمعاء، اشتريت العبيد كلهم أجمعين، اشتريت العبيد كلهم أجمعين، اشتريت الإماء كلهن جمع، جمع على وزن فعل، حينئذ نقول أجمع جمعاء، أجمعون جمع، إذن أجمع للمفرد المذكر، جمعاء للمفرد المؤنث، أجمعون للجمع المذكر، جمع للجمع المؤنث، جمع المؤنث. ويجوز التأكيد بها دون كل، لأغوينهم أجمعين، جاء دون كل. وما لأجمع لديهم يتبعون، إذن ترتيب هنا هكذا، كل هذه تأتي وحدها، أجمع الغالب أنها تأتي بعد كل، وقد تنفرد عنها، ثم ما يسمى بتوابع أجمع، توابع أجمع. وهذه لا يؤكد بها إلا بعد التأكيد بأجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، والمعنى واحد، المعنى واحد، أكتع وأبتع وأبصع، هذا يسمى ماذا؟ تسمى التوابع أجمع. تقول جاء زيد، أو كما سبقنا اشتريت العبد كله أجمع أبصع، لا يصح أن يقال اشتريت العبد أبصع ولا اشتريت العبد كله أبصع، وإنما تأتي بعد أجمع، وهذه تسمى توابع أجمع، هكذا في لسان العرب. وما لأجمع لديهم يتبع، يعني وما يتبع لديهم، يعني عندهم لأجمع، فيكون تابعا لهم، كجاء زيد نفسه يصول، وإن قومي كلهم عدول، ومر ذا بالقوم أجمعين، فاحفظ مثالا حسنا مبينا. كجاء كقولك، جاء زيد نفسه، جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل مرفوع رفع ضمة ظاهرة على آخره، نفس توكيد لزيد توكيد المرفوع مرفوع ورفع ضم ظاهر على آخره، نفس مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، واضح؟ يصول فعل مضارع مرفوع لتجرده على الناصب والجازم، ورفع ضمة ظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، والجملة في محل نصب حال من زيد، واضح؟ واضح أو لا؟ ها ما؟ زيد فاعل، نفسه توكيد، وتوكيد المرفوع مرفوع، واضح؟ يصول فعل وفاعل، أنتم إذا سمعتم فعل وفاعل سهل، يصول فعل وفاعل، والجملة في محل نصب حال من زيد، لأن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، غالبا الجمل بعد المعارف أحوال، يعني تعرفه حال، وهنا زيد فاعل، جاء ماذا؟ يصول، الضمير يعود على زيد، يعود على، لو قلت جاء زيد يضحك، ها يضحك وش اعرابها؟ حال، جملة حال، هنا يصول، جاء زيد يصول، هذه حال. طيب، وإن قومي كلهم عدول، إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، قومي قوم، اسم إن منصوب بها ونصب فتحة مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، هي قوم مثل غلامي، مثل غلامي، ها؟ قومي، قوم مضاف والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، كلهم، كل هذا توكيد، أنظر قومي كل، كل لأن الكسرة هذه ليست كسرة إعراب، كسرة مناسبة، إنما الفتحة مقدرة، كل هذا توكيد لقوم، وتوكيد المنصوب منصوب، ونصب الفتحة ظاهر على آخره، كل مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على الجمع مبني على السكون لمحله من الإعراب، عدول، ها هذا خبر إن مرفوع ورفع ضم ظاهر على آخره. ومر ذا بالقوم أجمعين. مر فعل ماضي مبني على فتح محل من إعراب. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل. مر ذا هذا يعني مر ذا فاعل. بالقوم جار مجرور متعلق بقوله مر. مر بالقوم أجمعين الألف للإطلاق. أجمعين أجمعون. قال أجمعين لماذا؟ لأنه توكيد للمجرور قومي وتوكيد المجرور مجرور وجره الياء نيابة عن كسرة لأنه جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم. إذن نفسه زيد تابعه في الرفع. قومي كلهم تبعه في النصب. قومي أجمعين تبعه بالجر. فاحفظ فصيح احفظ لا بد من الحفظ. طالب العلم بلا حفظ ليس بشيء لا بد أن تحفظ. فاحفظ مثالا جزئيا جزئي يذكر جزئي يذكر لإيضاح القاعدة جزئي يذكر لإيضاح القاعدة مثالا حسنا مبينا يعني واضحا مبينا. باب البدري هذا الرابع والأخير مما ذكره الناظر. البدل لغة العوض عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها يعني عوض. صلاحا تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. تابع مقصود بالحكم تابع مقصود بالحكم. لو تأملت ما مر من التوابع كلها ليست مقصودة بالحكم كلها متممات. انظر النعت جاء زيد العالم. العالم ليس مقصودا بالحكم. المقصود بالحكم من زيد هذا متمم. جاء زيد نفسه نفسه ليس مقصودا بالحكم. المقصود بالحكم ماذا؟ ها زيد. ماذا بقى عطف البيان؟ أقسم أبو حفص عمر. عمر ليس مقصودا بالحكم. المقصود من أبو حفص. إذن هذه خرجت. بقي ماذا؟ ها بقي عطف النسق. كل منهما مقصود بالحكم. جاء زيد وعمر. جاء زيد وعمر. زيد مقصود بالحكم وهو المجيء إثبات المجيء. وعمر عمر مقصود بالحكم وهو إثبات المجيء. قال بلا واسطة احتراز عن بلا واسطة يعني التابع المتوسط بينه وبين متبوعه حرف عطف أحد الحروف العشرة. حينئذ تابع مقصود بالحكم هذا أخرج النعت والتوكيد وعطف البيان لأنها مكملة للمتبوع المقصود بالحكم. بلا واسطة أخرج العطف عطف النسق فهو تابع مقصود بالحكم لكنه بواسطة. وأصحاب البيان يتكلمون عن هذه التوابع بقواعد من أجمل ما يكون. لن تجد لذة هذه التوابع الأربعة والخمسة إلا إذا قرأت البيان. ولذلك قالوا طالب العلم طالب العلم النحو إذا لم يدرس البلاغة فليس بشيء. هذا إذا درس إذا درس المبتدأ والخبر لأن المحذوفات هذه كلها معللة هناك يعني أشبه ما يكون بتعليل بلاغي لما يذكر هنا في النحو فهو متمم. قالوا الترميم لما تقيم البناء هذا النحو هل يسكن فيه الإنسان دون أن يرممه ويحسنه ويكمله؟ لا البلاغة متممة. فهذه التوابع من أحسن من تكلم عنها البيانيون ناهيك عن ما يتعلق بعلم المعاني على كل بس باب الفائدة هذه باب البدل. إذن عرفنا ماذا حده تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. قال الناظم إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل. بين لك أن البدل ليس خاصا بالأسماء يدخل الاسم ويدخل الفعل. إذا اسم أبدل من اسم ينحل إعرابه ينحل إعرابه إعرابه هذا بالنصب على أنه مفعول به لقوله ينحل. ينحل هو أي الاسم البدل إعرابه أي إعراب المبدل منه. ينحل الاسم الذي هو البدل من اسم إعرابه يعني إعراب المبدل منه. عندنا اسمان إذا اسم أبدل من اسم الاسم الأول بدل والاسم الثاني المبدل منه واضح. ينحل إعرابه ينحل الضمير يعود إلى ماذا؟ الاسم الأول البدل. إعرابه الاسم الثاني إعراب المبدل منه واضح هذا؟ طيب ينحل إعرابه نحله القول كمنعه نسبه إليه يعني يعطى. والفعل أيضا يبدل كما يبدل الاسم، فليس البدل خاصا بالأسماء بل هو يدخل الأفعال. أقسامه أربعة فإن ترد إحصاها فاسمع لقولي تستفد. أقسامه على المشهور أربعة، أربعة أنواع: بدل كل من كل، بدل بعض من كل، بدل الغلط، بدل الاجتماع. أربعة أنواع على المشهور وزيد غيرها. أقسامه أقسام البدل أربعة فإن ترد إحصاها يعني جمعها، أحصى الشيء يعني جمعه. فأسمع فوقع في جواب الشرط إن، فأسمع لقولي ها يتبع للمنعوت. تذكرون تذكرون ما قلنا سابق يتبع للمنعوت؟ ماذا قلنا؟ لا في التركيب، إنما النحو قياس يتبع. ها يتبع للمنعوت، ما حكم اللام هنا؟ ها اللام زائدة قياسا أم شذوذا؟ شذوذا، نعم شذوذا. يتبع المنعوت، قلنا الفعل يتعدى إلى مفعوله دون واسطة، فإن جاء باللام فهي شاذة لأن ليس موضعه هنا. لو قال يتبع المنعوت، المنعوت يتبع صح، كما قلنا إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون الرؤيا. دائما لك أن تربط قواعد بما تحفظه من القرآن، ما تحفظه من القرآن. لذلك أحسن ما يتمرس طالب العلم من قواعد العلم كلها قرآن ما يحفظه، بدل ما تذهب معلقات إلى آخره، ديوان متنبي تضيع وقتك، اجلس مع القرآن. يعني طبق القواعد النحوية والصرفية والبيانية الأصولية على القرآن، حينئذ الذهن ينصرف دائما إلى الآيات، تربط القاعدة مع الآيات. حينئذ نقول ما إن كنتم للرؤية تعبون، تتذكر دائما إذا جاءت هذه الآية تعرف أن عندنا قاعدة هنا، وهي ماذا؟ ها أن للرؤية أصل مفعول به تقدم على عامله، حينئذ ضعف العامل، عامل ضعف، لأن الأصل في العامل أن يعمل فيما بعده لا يعمل فيما قبله، فإذا عمل فيما قبله ضعف فيحتاج إلى تقوية، فقوية بماذا؟ باللام. أصل التركيب كنتم تعبرون الرؤيا، قدم ما حقه التأخير فضعف العامل عمل فيه فعدي إليه باللام فصار مقوى. كذلك في الأسماء المشتقات فعال لما يريد. أما ضربت لزيد هذا شاذ، يتبع للمنعوت هذا شاذ، فاسمع قولي اسمع لقولي هذا شاذ. إذا فاسمع قولي، ما قولي مفعول به تعدى لي بنفسه، لماذا جئت بالمقوي؟ لا محل له من المعنى هنا. فاسمع قولي يعني قولي، قولي هذا مفعول به. تستفد هذا في جواب الطلب، اسمع تستفد، تستفد فعل مضارع مرزوم للوقوع في جواب الطلب. فبدل الشيء من الشيء، هذا الأول بدل كل من كل. الثاني فيه عين الأول، الثاني فيه عين الأول، أو قل مساويا للأول في المعنى. جاءني محمد أبو عبد الله، من محمد؟ أبو عبد الله. من أبو عبد الله؟ محمد. هو هو هو هو. إذن نقول الثاني هو الأول. جاءني محمد، جاءني فعل مفعول به، محمد فاعل مرفوع رفع ضم ظاهر آخره، أبو عبد الله هذا يسمى ماذا؟ بدل كل من كل، بدل كل من كل، مرفوع ورفعه الواو، صحيح؟ مع كون ما سبق مرفوع بالضمة، لا يشترط التساوي في ماذا؟ المراد أنه مرفوع مثله، سواء كان الأول مرفوع بالواو والثاني بالضمة أو بالعكس، لا إشكال فيه. حينئذ نقول أبو عبد الله هذا بدل كل من كل، وبدل المرفوع مرفوع ورفعه واو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الستة. أبو مضاف نعم، أبو مضاف وعبد الله مضاف إليه، أو عبد مضاف وعبد مضاف لأبو الجلالة مضاف إليه، إلى آخره. المهم محمد أبو عبد الله الثاني مساوي للأول في المعنى، أو إن شئت قل هو عين الأول، هذا يسمى بدل كل من كل. سماه ابن مالك بدل الشيء من الشيء، هو سماهنا نعم، هو تبع ابن مالك، فبدل الشيء من الشيء. قالوا هذا احترازا عن ماذا؟ أنه لو جاء في القرآن فلا يقال بدل كل من كل فيما يتعلق بصفات الباري جل وعلا، وأما الشيء فهذا جاز إطلاقه على الباري. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، صحيح؟ فيقال هل يجوز إطلاق لفظ الشيء على الله؟ نعم، دليله ما ذكرنا، فبدل الشيء من الشيء، وبدل كل من الكل، أو كل من كل بدون أل. كجاء زيد أخوك، من هو زيد؟ أخوك. من أخوك؟ زيد، هو بعينه. ذا سرور بهجة، جاء فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على الهمزة المحذوفة إما لغة وإما ضرورة. زيد فاعل، وأخوك هذا بدل منه، بدل كل من كل، أو بدل شيء من الشيء، وبدل مرفوع مرفوع. ذا سرور يعني صاحب سرور، حال من زيد فاعل، وهو منصوب بالألف نيابة عن فتح، لأنه من الأسماء الستة. ذا مضاف سرور مضاف إليه يعني فرح، بهجة الألف للإطلاق، الابتهاج والسرور والفرح، هذا الأول. الثاني، وبدل البعض من الكل، بعض من الكل، أن يكون الثاني جزءا من الأول، ثاني جزءا من الأول. مثل ماذا؟ كمن يأكل رغيفا نصفه، كمن يأكل رغيفا، أكلت الرغيف، ما أكل الرغيف كاملة، قال ثلثه نصفه ربعه، إذا ليس هذا يعتبر بدل بعض من كل، بعض من كل. وبدل الكل من البعض الجمهور على نفيه، أنه لا وجود له البتة. كمن أي كقولك، من يأكل رغيفا، من اسم شرط مبني على السكون في محل رافع مبتدا، لأن يأكل هذا فعل متعد ونصب مفعوله، نصب مفعوله، إذن نعرب اسم شرط هنا ماذا؟ مبتدا. من يأكل، يأكل هذا فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم بمن وجزم سكون آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره، هو رغيفا مفعول به. نصفه، نصفه هذا بدل بعض من كل، رغيف كامل نصف، هذا نصف الرغيف، نصف الرغيف، إذن بعض من كل. يعطي الثمن، يعطي هذا جواب أو فعل مضارع جواب الشرط، يعطي بالياء الأصل، يعني يكون فعلا مضارع ملزوم بحذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره، هو يعود على من؟ الثمن، هذا مفعول به منصوب ونصب فتحة مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال محل بسكون الوقف، هذا الثاني. وبدل اشتمال، هذا الثالث. بدل اشتمال هذا فيه صعوبة، لكن أحسن ما يقال أنه كالحرف مع الاسم والفعل. كيف؟ ما لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل فاحكم عليه بأنه حرف. ما لا تكون العلاقة بين البدلين الكلية ولا الجزئية فهو بدل اشتمال. والغلط واضح بين، سيأتي الغلط، أصلا هذا ليس بفصيح الكلام، ولذلك بعضهم أسقطه من عد، أسقط عده من أنواع البدل. إذن بدل الاشتمال أن يكون بين الأول والثاني ملامسة بغير الجزئية ولا الكلية. عرفت بدل الكل من الكل، وعرفت بدل البعض من الكل، إذا لم يكن هذا ولا ذاك فهو بدل اشتمال، بدل اشتمال. أو أن يقال أن يكون المبدل، أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل بأن يكون دالا عليه، بحيث إذا ذكر المبدل منه تتشوف النفس وتنتظر البدل، نحو ماذا؟ راقني محمد، ها راقني، راق يعني معجب، عجبني، راقني يعني عجبني، راقني محمد جماله. الجمال هل هو بعض؟ هل هو كل؟ لا، وإنما محمد اشتمل على الجمال، تلبس بالجمال. إذن أعجبني محمد جماله. راقني هذا فعل، راقة فعل ماضي، والياء هذه مفعول به، محمد فاعل، وجماله هذا بدل اشتمال، بدل اشتمال، ومضاف لها مضاف. فشاقني، شاقني حبها، هاجني كشوقني. وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. بدل الغلط أي بدل عن اللفظ الذي ذكر غلطا، ليس نفسه هو اللي يعتبر غلطا. تقول مثلا ماذا؟ ركب زيد حمارا فرسا، ها ركب زيد حمارا، ومركب حمار، ركب فرسا فأخطأ غلط. الثاني فرسا يسمى بدل غلط، وليس هو الغلط، صحيح؟ الغلط ما هو حمار. فرسل، هذا يسمى بدل غلط، لكنه ليس هو بالغلط، غلط هو الذي قبله، يعني التسمية فيها قلب، فيها قلب، فهي بدل عن اللفظ الذي وقع غلطا، بدل عن اللفظ الذي وقع غلط. أراد أن يقول ركب زيد فرسا فغلط، فقال ركب زيد حمارا فرسا، الثاني هو المراد هو المقصود، والأول غلط فسمي الثاني غلطا. لماذا؟ ليس هو الغلط، وإنما هو بدل عن اللفظ الذي وقع غلطا. واضح؟ طيب. وبدل الغلط أي بدل عن اللفظ الذي ذكر غلطا، لأنه نفسه هو الغلط، يعني يكون الثاني مقصودا والأول غير مقصود. وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا، حمارا هذا مفعول به، وفرسا هذا بدل غلط، وبدل المنصوب منصوب ونصبه فتح ظاهر على آخره، يبغي اللعب يعني بالركوب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.